بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان حكم العدة من الغائب والموطوءة بشبهة أو زنا أو عقد فاسد أو في العدة. ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد، وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل في كتاب العدد، ويبين فيه حكم المعتدة إذا كان زوجها غائبا ومات ولم تعلم كيف تعتد. قال: ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد، يعني أن العدة تسقط بمضي زمنها فلا تقضيها. لو امرأة مثلا زوجها مسافر وسفر طويل فمات وهي لم تعلم بموته، ولم تعلم بموته إلا بعد مثلا مرور سنة أو بعد مرور 6 أشهر، فلا يلزمها أن تحاد عليه لأن مضت، فالإحداد والعدة تكون منذ وفاته، فالعدة لا تقضى والإحداد لا يقضى، فيكون عبادة فات وقتها وفات محلها فلا تقضى. وإن علمت في أثنائها، يعني مثلا بعد شهر من وفاته تعتد المدة الباقية منذ علمت، مثلا توفي زوجها وأخبروها أن توفي قبل شهر، يبقى له يعني 3 شهور و10 أيام، وهكذا في العدة. إذا كانت مثلا حامل يعني تبقى حتى تضع حملها على ما تقدم في مدد المعتدات. قال: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. لو أن شخص وطأ امرأة وطأ شبهة، يعني إما بعقد فاسد كنكاح بلا ولي، أو بشبهة اشتباه، يعني يظن أنها زوجته وهي ليست بزوجته، الرجل أعمى وطئها، فإن عليها العدة فتعتد كالمطلقة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فعليها أن تعتد 3 حيض كالمطلقة، فإن حملت من هذا فعدتها حتى تضع حملها. كذا لو زنى بامرأة أو بعقد فاسد، فإن هذه المرأة المزني بها لا يحل لها أن تتزوج حتى تستبرئ رحمها، والمذهب أنه يكون ب3 حيض كالمطلقة. قال: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. يعني امرأة في عدتها، امرأة مطلقة وهي في عدتها، وعدتها مثلا 3 حيض 3 أشهر، فلما حاضت الحيضة الأولى ظنت أنها خرجت من العدة، تظن مثلا أنها المطلقة عدتها حيضة واحدة، فتزوجت على رجل آخر، قال فرق بينهما، بينها وبين الزوج الآخر، وأتمت عدة الأول، تكمل عدة الأول، مضى حيضه يبقى حيضتين، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. لو جلست عند الثاني مثلا شهرين لا يحسب هاتين الحيضتين التي عند الثاني، وإنما تبني على الحيضة الأولى التي قبل أن يتزوجها الزوج الثاني وتضيف إليها حيضتين. ثم اعتدت للثاني، لأن الثاني فرق بينهما، هذا نكاح فاسد، فتعتد أيضا ثلاث حيض للزوج الثاني بعدما تنهي عدة الأول، فلكل زوج حقه في العدة. قال وتحل له، يعني للزوج الثاني، بعد انقضاء العدتين. فإذا كانت امرأة مطلقة وحاضت حيضة وعدتها قلنا ثلاث حيض، وبعد هذه الحيضة تزوجها زوج آخر، فإنه يفرق بينها وبين هذا الزوج الآخر وتكمل عدتها من زوجها الأول، ثم إذا انتهت عدتها من الزوج الأول تبدأ عدة ثانية جديدة للزوج الثاني ثلاث حيض. قال وتحل له بعد انقضاء العدتين. هذا المذهب. القول الثاني في المذهب أنها تحل له إذا كان العدة له يعني مباشرة، تحل له لأنه يعني العدة له وحق له هو، فإن أسقطها ورغب أن ينكحها فإنها تحل له. قال وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، يعني نعم كيف يبعقد جديد، لأن العقد الأول لا زالت يعني لا يصح المعتدة يعني أن يعقد عليها، فالعقد فاسد. قال وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، يعني امرأة مطلقة قلنا عدتها ثلاث حيض، فعقد عليها زوج جديد ولكنه لم يدخل بها، مجرد عقد، نقول العقد باطل وتستمر في عدتها لا تنقطع العدة، لكن إذا دخل بها انقطعت العدة وفرق بينهما وأكملت عدة الأول ثم عدة الثاني، لكن إذا كان مجرد عقد ولم يدخل بها فإن العقد باطل وتستمر في عدتها للأول. فإذا فارقها يعني من غير الدخول بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني، يعني يحكم ببطلان هذا العقد وتستأنف عقد من الثاني ولا تتداخل العدتان. قال وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به، لأن الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها، فحملت سواء من الزوج الأول أو من الثاني فإن عدتها تكون بوضع الحمل، فتنتهي من عدة هذا الزوج الذي حملت منه بوضع الحمل، ثم تعتد عدة جديدة للزوج الآخر، ثم اعتدت للآخر. قال ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى، إن شخص طلق زوجته والطلقة الثالثة الآن صارت بائن والمطلقة عدتها ثلاث حيض، فوطئها وطئ شبهة، نسي مثلا مطلقة أو نحو ذلك، أو وطأها وطئا حراما وهي كانت يعني هذه العدة له فطلقها فوطئها، فإنها تستأنف العدة بوطئه وتدخل فيها العدة من الأولى، يعني أنها مثلا حاضت حيضة ثم وطئها فإنها تبدأ ثلاث حيض من بعد الفرقة التي من بعد الوطئ الذي وطئها هذا الزوج، فلا تحسب الحيضة الأولى قبل أن يطأها وإنما تحسب بعد الوطئ. قال ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى، قالوا لأنهما عدتان لواحد فتتداخل العدتان، يعني هي هذه العدة لنفس الشخص، والمقصد من العدة هي براءة الرحم وحق لهذا الزوج، فعلى ذلك إذا وطئها في عدتها منه فإنها تحسب الحيضة الأولى تحسب ويبقى لها حيضتان على خلاف ما قلنا قبل قليل. وإن نكح من أباء من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت، يعني هذا نكح امرأة بعقد فقط، عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها، فهذه ليس عليها عدة. وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت، يعني هذا رجل له امرأة وهذه المرأة طلقها ثم عقد عليها في عدتها ولكنه لم يدخل، فإن عدتها منه لا تتغير، فمثلا مضى حيضتين لا يبقى إلا حيضة واحدة ولا يعني تهدم الحيضتين الأوليين، بل تبقى تحسبها من ضمن هذه العدة. إذن فرق بين من دخل بها ووطئها وبين من لم يدخل بها. فإذا طلق امرأته وكان هذا الطلاق بائن وهي في العدة منه، إذا وطئها عليها ثلاث حيض جديدة، أما إذا لم يطأها وإنما يعني وهي زوجته وطلقها ثم عقد عليها ولم يدخل بها وطلقها فإن تبني على الحيضات السابقات. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم الإحداد وأحكامه. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، وتباح لبائن من حي ولا تجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود ولا توتي ونحوه ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا. أحسنت. هذا الفصل ذكره المؤلف في أحكام الإحداد، يعني في بيان أحكام الإحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها، ماذا يلزم المرأة إذا توفي عنها زوجها. قال: يلزمها الإحداد، والإحداد من الحد وهو المنع، يعني تمنع من الزينة وتمنع من التجمل وتمنع مما يرغب في نكاحها، وذلك حفاظا على العدة التي للزوج وهي 4 أشهر و10، وحفاظا وحقا لهذا الزوج الذي طلقها حتى لا يطمع بها أحد من الناس، فتؤمر بالإحداد. والإحداد هو ترك الزينة وترك التجمل كما سيأتي معنا. قال: يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح، فكل من توفي عنها زوجها وكان هذا النكاح صحيحا فإنه يلزمها العدة، فتعتد ولا يحل لها أن تتجمل أو أن تزين. قال: ولو ذمية أو أمة، ولو كانت هذه الزوجة ذمية يهودية أو نصرانية أو أمة أو غير مكلفة صغيرة أو مجنونة، فإنه يجب على وليها أن يمنعها من الزينة. قال: ويباح لبائن من حي. إذن المرأة المحادة هي الزوجة بنكاح صحيح، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. فالزوج عدته أو مدة الإحداد له 4 أشهر و10، أما غير الزوج كالأب والأخ والابن فإن لها أن تحد 3 أيام ولا يجوز أن تزيد على 3 أيام. وهذا ثابت عن أم سلمة رضي الله عنها لما توفي أحد أقاربها حادت 3 أيام، ثم لما جاء اليوم الرابع أمرت بطيب فتطيبت وقال: إنما فعلت ذلك حتى يعني لا أرى رغبة في الطيب ولكن حتى لا تخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة يباح لها أن تحاد على غير الزوج 3 أيام، ليس بواجب يعني كالأب والابن والأخ ونحوهم، يباح هذا لها لكن لا يجوز أن يزيد على 3 أيام. وأما الزوج فإنه يجب عليها أن تحاد عليه 4 أشهر وعشرا. قال: ويباح لبائن من حي، يعني إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا للطلقة الثالثة فبانت منه، قال يباح لها الإحداد. هذا المذهب، يعني ليس بسنة ولا واجب، وإنما يباح لها أن تحد من هذا الزوج. هذا المذهب، وهذا المذهب خلافا لمن قال بالوجوب، لأن من أهل العلم من قال يجب على المطلقة طلاقا بائنا أن تحد على هذا الزوج وإن كان حيا، لكن الصحيح أنه لا يجب ولا يستحب، وهو كما في المذهب مباح، يباح للمرأة. حتى شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول حتى في إباحته نظر، لأنه لم ينقل أن المرأة المطلقة البائن تحاد على زوجها. قال: ولا يجب على رجعية، لأن الرجعية هي في حكم الزوجات، فإذا طلقها طلقة واحدة فإن مات وهي في عدتها فإن عليها الإحداد لأنها زوجة، أما إذا خرجت الرجعية فإن تكون بائن ويكون مباحا، لذلك لا يجب أن يكون مباح وموطوءة بشبهة أو زنا، أيضا يعني يباح لها الإحداد على هذا الرجل الذي وطئها إباحة. هذا المذهب. قال: أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين، يعني يقول هذا ليس بواجب ولا مستحب وإنما يباح، فإذا مات من وطئها وطأ شبهة أو زنى بها أو نكحها نكاحا فاسدا بلا ولي أو نكاحا باطلا كأن تكون في العدة أو خامسة أو نحو ذلك أو ملك يمين أمه، فإن يعني مات عن أمه وهو يتسرى عليها، قالوا لها أن تحد على هذا الزوج إباحة. قال: والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها أو يرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين، فتنهى المرأة عن الطيب وعن الحلي يعني الذهب وعن التجمل وما يعني يوجد الآن في عصرنا من المكياج ونحو ذلك، فتمنع من كل ما يرغب فيها من أنواع الزينة سواء كان من الطيب أو الكحل أو الحناء أو من الملابس التي فيها زينة وفيها يعني إظهار لجمال هذه المرأة أو من المساحيق أو ما تضعه النساء، تمنع منه جميعا. قال: والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود كذلك تنهى عنه، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية رضي الله عنها وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرا. قال: ولا تلبس ثوبا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا، فنهى أن تلبس ثوب إلا ثوب عصب يعني ثوب ليس فيه زينة. قال: ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا نبذة من قسط أو أظفار، نبذة يعني شيء يسير عندما تطهر من الحيض، فيباح لها لإذهاب رائحة هذا الحيض أن تأخذ شيء يسير من هذا الطيب سواء قسط أو أظفار، هذه أنواع من الطيب في زمنهم، حتى تذهب رائحة الحيض، فيكون عند طهرها من الحيض لا حرج أن تضع هذا الطيب لإذهاب هذه الرائحة الكريهة. كذلك الكحل الأسود لا يحل لأنه زينة، واستأذنت إحدى النساء النبي عليه الصلاة والسلام أن تكحل ابنتها فأبى ولم يأذن لها، ثم استأذنته فأبى أن يأذن لها، ثم قال: كانت المرأة من كنا ترمي بالبعرة على رأس الحول يعني في الجاهلية، فكانت في الجاهلية تمكث سنة كاملة لا تتجمل، ثم إذا مضى الحول أخذت بعرة ورمتها كأنها يعني لم تؤدي شيء من حق الزوج، فقال: إنما هي 4 أشهر وعشرا. لكن إن كان هذا علاج كما ذكر المؤلف قال لا توتي ونحوها، يعني هذا نوع من الشيء اللي يوضع في العين ليس علاج، ليس يعني جمال أو زينة أو أسود، وإنما هو علاج، مثل ما يوضع الآن في زمننا من القطرات، لو وضعت قطرة للعلاج فإنه لا حرج ولا نقاب، يعني قل لا تمنع من النقاب ولا من البرقع إذا لم يكن فيه زينة، أما إذا كان فيه تجميل للمرأة وتحسين لها فإنها تمنع منه. قال وأبيض ولو كان حسنا، يعني إذا كان الثوب أبيض في أصله يعني لم يصبغ بأبيض فإنه لا حرج أن تلبسه المرأة، أما إذا كان مصبوغ بأبيض فإنه ينهى عنه كما تقدم. في الثياب لا تمس ثوب يعني مسه زعفران يعني أصفر أو أحمر أو نحو ذلك من الأنواع التي فيها جذب للمرأة، يعني لا يكون هذا الثوب يعني ذو لون يجذب النظر إلى المرأة، من الأنواع الألوان يعني اللي تكون فاقعة وفيها ظهور لهذه المرأة. أما الثوب الأبيض فكما ذكر هنا قال إن كان من أصل الثوب من صنعته ولم يصبغ هو أبيض فإنه لا حرج، والقول الثاني أنه يمنع منه حتى لو كان من أصله أبيض لأنه يدعو إلى النظر إلى هذه المرأة. إذن تمنع من الثياب مثل الأحمر والأصفر والأبيض، وتلبس يعني أما الثوب الأسود أو الثياب الداكنة التي يعني لا تجذب النظر إليها. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان سكن المتوفى عنها. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. حسنتنا لهذا الفصل ذكره المؤلف في أين تسكن المتوفى عنها. قال وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، يعني حيث وجبت العدة فيه فلا يجوز لها أن تنتقل، لأن فريعة بنت مالك أتت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته أن زوجها ذهب لطلب أعبد له فقتلوه، وقالت إنه لا يملك بيتا، ليس له بيت ملك، فاستأذنته أن تمكث عند أهلها عدة الوفاة فأذن لها، ثم إنه دعاها عليه الصلاة والسلام ناداها فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فمكثت في بيت زوجها وإن كان ليس ملكا لهم مكثت 4 أشهر و10. فالمرأة تمكث في بيت الزوج ولا يحل إخراجها من هذا البيت، لا يحل الورثة يعني أبناء هذا الزوج أو والده أو إخوانه أن يخرجوا هذه المرأة مدة العدة، لا يحل لهم أن يخرجوا هذه المرأة من البيت، لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني لا يجوز أن يخرجنا من البيوت. هذا وإن كانت المدة منسوخة، كانت المدة حول سنة كاملة عدة الوفاة نسخت المدة، لكن عدم إخراجها من البيت هذا لم ينسخ، فيجب على الورثة أن يبقوها في هذا البيت، ولا يجب عليها أن تدفع الأجرة لبقائها في هذا البيت أو يخصم من إرثها من الزوج يعني مدة بقائها في هذا البيت، لا، هي يجب عليها السكن لكن لا يجب عليها قيمة السكن، لا يجب عليها قيمة السكن، متى ما توفر السكن فإنها تسكن، فإن لم يتوفر فإنه لا شيء عليها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال فإن تحولت من بيت زوجها الذي يعني بلغته وفاة زوجها وهي فيه خوفا يعني من لصوص أو خافت على نفسها لم تأمن في هذا البيت، أو قهرا أن أخرجت بالقوة والإجبار، أو بحق كأن يكون هذا البيت له مالك وهو مستأجر ولم يدفع الإيجار فأجبرها أن تخرج بحق انتقلت حيث شاءت، يعني ما نقول يلزمها أن تخرج إلى نفس الحي أو تخرج إلى حي قريب، وإنما حيث شاءت في البلد، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، فالمعتدة لها أن تخرج من بيتها في النهار للحاجة، وهذه الحاجة ليست خاصة بالمعتدة، بل جميع النساء يباح لهن الخروج للحاجة، فالمرأة يباح لها أن تخرج في النهار للحاجة، أما خروجها بلا حاجة فهو مكروه سواء كانت معتدة أو غير معتدة. فعلى ذلك لها أن تخرج إلى الطبيب أو تخرج إلى الدراسة إن كانت طالبة أو مدرسة، ولها أن تخرج لزيارة أهلها، لها ذلك. والنساء اشتكينا إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنهن يجدن وحشة وهن متوفى عنهن، يعني أزواجهن توفي عنهن، فأذن لهن أن يجتمعن إلى الليل، فإذا جاء الليل تفرقنا كل واحدة تذهب إلى بيتها. فيجوز للمرأة أن تخرج في النهار لحاجة، تتقضى، تشتري أغراض، لكن هذا يكون لحاجتها هي، ليست لحاجة غيرها، ما تكون وكيلة مثلا عن جيرانها أو عن أجنبي، لا، إذا خرجت لحاجتها فإنها يجوز لها الخروج نهارا، أما ليلا فلا تخرج إلا للضرورة، لا يجوز لها الخروج من البيت ليلا إلا للضرورة كمستشفى ونحو ذلك. قال: وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. إن تركت الإحداد لم تحد على هذا الزوج فهي آثمة، وإن مضت العدة، مضت الأربعة أشهر وعشر أيام، فإنها لا تقضى، خلاص ذهبت عبادها وفات محلها فلا تقضيها بعد ذلك. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستبراء. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها، واستبراء الحامل بوضعها، ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر. هذا الباب خاص في الأمة، خاص في الإماء. فمن ملك أمة بشراء، اشترى أمة أو صارت له من الغنيمة وزعت له، وهذه الأمة يوطأ مثلها، يعني بنت 9 سنين، قال: من صغير وذكر وضدهما، يعني كان مالكها الذي قبله صغير أو كان كبيرا أو كان ذكرا أو كان أنثى، فهو اشتراها سواء من امرأة أو من رجل أو من صغير أو من كبير، حرم عليه وطؤها ومقدماته، يعني القبلة والتلميس أو المباشرة قبل استبرائها، فلا بد أن يستبرئ رحمها، فلا يحل له أن يباشرها أو يجامعها حتى يستبرئها بحيضة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ومعه امرأة من السبي وقد هم بوطئها، قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. فلا يحل للشخص أن يطأ هذه الأمة حتى يستبرئها بحيضة ويعلم أنها غير حامل، حتى لا تتداخل الأنساب. قال: واستبراء الحامل بوضعها، إذا كانت حامل فإنه يعني تستبرئ بوضع هذا الحامل، ومن تحيض بحيضة، يكفي حيضة واحدة ليس 3 حيض، لأن المقصد هو العلم ببراءة الرحم من الحامل. والآيسة والصغيرة بمضي شهر قياسا على الحيضة. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرم 5 رضعات في الحولين: والصعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم، وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ، ومحارمه في النكاح محارمها ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما. فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه، وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته، وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد. ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما، وإن شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينه فلا تحريم. أحسنت. هذا الكتاب في بيان أحكام الرضاع، والرضاع هو مص اللبن في الحولين، مص من دون الحولين لبنا تابعا حمل ونحوه. والأصل فيه الكتاب في قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهو ثابت بإجماع المسلمين، قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلهذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيحرم الرضاع كالنسب. والمحرم خمس رضاعات في الحولين، هذا المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية، قالوا المحرم هو خمس رضاعات، لقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني لم يعلم بعض الناس بنسخها فلا زال يقرأها في الصلاة، فهي منسوخة لفظا وحكما، وأتى بحكم جديد، كان 10 رضعات آيات نازلة فيها 10 رضعات ثم نسخت بخمس، ونسخ لفظها وحكمها أيضا. وقال المالكية والشافعية يكفي رضعة واحدة، قالوا لعموم الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يحدد رضعة أو رضعتين، وقال الظاهرية لابد من 3 رضعات، والصحيح هو المذهب لحديث عائشة رضي الله عنها ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان، فدل على أنه لا بد من رضعة كاملة. والرضعة المعتبرة عند الحنابلة هي أن يأخذ الثدي بإرادته ويتركه سواء بإرادته أو بغير إرادته، فإذا تركه لعطاس أو سعال أو انتقل إلى ثدي آخر فإن هذه الرضعة تحسب واحدة، والرضعة الثانية تحسب رضعة أخرى، وهكذا. هذا هو الضابط في المذهب. قال والصعوط والوجور، الصعوط هو ما يوضع في الأنف، فلو أدخل الحليب في جوف الطفل عن طريق أنفه فإن يعتبر رضاع محرم، أو الوجور أو عن طريق الفم، أو لو جبن وضع الهيئة جبن فأطعم للصغير فإنه يعتبر رضاعا محرما. كذلك لبن الميتة، لو مثلا طفل رضع من امرأة 2 أو 3 ثم توفيت وأكمل الرضاع وهي ميتة فإن الرضاع يثبت ويصح، لأنه يعني ينشز العظم وينبت اللحم ويقوم بتغذية هذا الطفل. قال والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم، يعني يثبت الرضاع. فلو ثاب الحامل في امرأة من زنا أو من عقد فاسد أو من وطئ شبهة فإن أو من نكاح باطل فإن الرضاع يثبت في هذه المرأة، ولكن لا يثبت في الزوج، لا يثبت في من وطئها إن كان زنا أو عقد باطل، فلا يكون أبا لهذا الطفل. أما وطئ الشبهة إذا كان ينسب إليه فإنه يكون أبا له من الرضاع، كذا العقد الفاسد يكون أبا له من الرضاع. قال وعكسه البهيمة، فالبهيمة لو رضع منها لا تعتبر أما له من الرضاع. قال وغير حبلى ولا موطوءة، كذلك قال إذا كانت فتاة بكر فأرضعت قالوا ما ثاب منها هذا ليس بلبن، وإنما هو يعني عصارة أو ماء لا يغذي هذا الطفل. قال ولا موطوءة، يعني لو كانت امرأة متزوجة لكنها لم تحمل لم يكن فيها حمل فقالوا ما ينزل من ثديها فإن هذا لا يعد حليبا يتغذى به الطفل. وهذه المسألة راجعة لأهل الطب، قالوا إن هذا الحليب الذي يخرج من المرأة الموطوءة أو غير الموطوءة إن كان ينتفع به الصغير وينبت العظم وينشز اللحم، ينبت اللحم وينشز العظم فإنه ينتفع به. قال فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح، يعني يحرم عليه نكاحها، صار ولدها في النكاح يعني يحرم عليه نكاحها، والنظر يعني يباح له النظر إليها، والخلوة والخلوة بها، والمحرمية يكون محرم لها في السفر ونحو ذلك. لكن لا يثبت الإرث، لا يثبت الإرث في الرضاع، فالأم من الرضاع لا يرثها ولدها من الرضاع، ولا تثبت النفقة، لا يجب عليه أن ينفق على أمه من الرضاع، لا يلزمه النفقة عليها. وقال لا يلزمه لا الإرث ولا النفقة على هذه المرأة. وكذلك الصلة، الصلة ليست بواجبة، صلة الرحم في الرضاع، صلة النسب واجبة، أما صلة الرضاع فإنها ليست بواجبة. قال وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطأ، فهذا الولد ينسب لهذه الأم إذا أرضعت طفلا، فإن هذا الولد ينسب إليها وينسب إلى من ثاب الحمل منه، فمن وطئها وحملت منه فإن هذا يكون أبا لهذا الطفل، فالمحرمية تكون للمرأة وللأب، ومحارمه محارمه، يعني محارم الأب محارم لهذا الطفل، فيكون يعني من أرضعته يكون زوجها أبا له، وبناته أخوات له، وأمه جدة له، وهكذا، فيكون كأنه ابن لهذه المرضعة. قال ومحارمها محارمه كذلك، لأن أفلح أخا أبا القعيس دخل على عائشة رضي الله عنها وأبت أن يدخل عليها بعد الحجاب حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه عمك من الرضاعة، فقالت إنه لم يرضعني وإنما أرضعتني المرأة، فقال تربت يداك إنه عمك. فالعم من الرضاعة والخال من الرضاعة هو محرم، محرم للمرأة. قال دون أبويه، يعني أبوي المرتضع، فالصغير أبويه لا يحرمان على هذه المرأة، وأصولهما وفرعهما، فلو رضعت أنت من امرأة فإن والديك ليس لهم علاقة بهذه المرضعة ولا بأسرتها، وكذلك فروع الوالدين يعني إخوانك وأخواتك ليس لهم علاقة بمن رضعت منها، أما فروعه فإنهم يحرمون عليه، فابن المرتضع وبناته تكون المرضعة جدة لهم وزوجها جد لهم، وهكذا. قال فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، لأنه ليس لهم علاقة، أبو المرتضع وإخوانه ليس لهم علاقة في المرضعة، فتباح لهم المرضعة وأخواتها وبناتها. قال وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع فيباحان لهما. قال ومن حرمت عليه بنتها، من حرمت عليه بنتها هي الأم، الآن أمك بنتها تحرم عليك لأنها تكون أختك، كذلك أختك تحرم عليك بنتها لأنها تكون بنت أخت، فبنت الأخت محرمة عليك وبنت الأم اللي أختك محرمة عليك. قال ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه، يعني لو أن أختك أرضعت بنتا فإن هذه البنت تكون أنت خالها فتحرم عليك، فلو مثلا عقد على طفلة صغيرة فجاءت أخته وأرضعت هذه الطفلة فإنه لا يحلها أن ينكحها لأنه صار خالها من الرضاع، أو كذلك بنت أخته، يعني بنت أخته كذلك أرضعت طفلة فإنه هو خال بنت الأخت وخال ذريتها فيكون خالا لها. قالوا فسخت نكاحها منه إن كانت زوجة، يعني لو كان عقد على هذه الطفلة الصغيرة ملك عليها وعقد عليها فأخته أرضعت هذه الطفلة فإنه يبطل النكاح، أن يكون خالة من الرضاع فلا يحل له أن ينكحها. قال وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. يعني لو شخص عقد على امرأتين واحدة كبيرة وواحدة صغيرة ولم يدخل بهما لكن ملك على امرأة كبيرة وملك على امرأة صغيرة فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة أرضعت المرأة الكبيرة الصغيرة هذه الكبيرة تكون أم زوجته تكون أم زوجته الصغيرة فتحرم عليه الكبيرة وتكون أفسدت نكاحها فلا مهر لها. أما الصغيرة فلا تحرم عليه. لماذا؟ لأنه لابد من الدخول ولم يدخل يعني بأمها فلا تحرم عليه فتباح له الصغيرة. تصير بنته شيخ الرضاع؟ ما هي بنته الآن أم زوجته لأنه ما دخل حتى الآن فالحليب لم يثب منه من مثابة من غيره فهذه تصير بنت الزوجة وبنت الزوجة تباح إن لم يدخل بأمها فإن دخل فإنها تكون يعني إن دخل تحرم عليه. قال وكل امرأة أفسدت نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها لأنها هي التي أفسدت النكاح ولم يدخل بها. وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة لو عقد على طفلة صغيرة عمرها أشهر مثلا عقد عليها صارت زوجة له فدبت هذه الصغيرة ورضعت من أمه صارت أخته من الرضاع من أم الزوج صارت أخت للزوج من الرضاع. قال هنا لا مهر لها. قال وبعد الدخول مهرها بحاله لو دخل بهذه المرأة فإن المهر يثبت لها ويفسد النكاح فيفرق بينهما. قال وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله. هذا إذا كان إفساد النكاح من المرأة نفسها لكن لو أفسده غيرها جاءت امرأة وأرضعت وبسبب إرضاعها حرمت عليه فلها نصف المهر المسمى إن لم يدخل بها وبعد الدخول لها المهر كاملا. قال وجميعه بعده بعد الدخول ويرجع الزوج به على المفسد على المرأة التي أفسدت هذا النكاح. ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح لأنه لا يحل له أن يتزوج أخته من الرضاع فإن قال لها ذلك فإن النكاح باطل ويفرق بينهما. فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر. قالت صحيح أنا أختك من الرضاع ولم يدخل بها فلا مهر لها. وإن أكذبته قالت لا أنت كاذب بس تريد تبطل هذه الزيجة وتريد تبطل هذا النكاح قال فلها النصف المسمى. قال ويجب كله بعده يعني بعد الدخول. وقال الرضاع قال الحنابل أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة لما لحديث أم يحيى بنت إهاب لما تزوجها عقبة بن الحارث وجاءت امرأة وقالت إني قد أرضعتك وزوجك يعني أرضعت الزوج وزوجته فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل ففرق بينهما. فيكفي في إثبات الرضاع شهادة امرأة واحدة فإذا شهدت امرأة أن فلان زوج لفلانة فإنه يثبت هذا الحكم وإن كانت كاذبة فإن عليها الإثم إن كانت كاذبة عليها الإثم وإن شك في كلامها فإنها تستحلف. ويقول ابن عباس أي امرأة ادعت كذبا برضاع يعني هذا الزوج زوجته أخت له من الرضاع لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثدياها يعني يصيبها البرص في ثدييها. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما إن ادعت كذبا إن هذا زوج لفلانة أو هذا الزوج أخ لها من الرضاع قال لم يحل عليها الحول حتى يصيبها البرص في ثدييها. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال وإن قالت هي ذلك قالت الزوجة أنت أخوي من الرضاع وأكذبها قال هذا غير صحيح فهي زوجته حكما يعني في الظاهر. أما في الباطن فإن كانت تعلم يقينا ذلك فلا تمكنه من نفسها تحاول أن ما هي جامعة لأن أخوة من الرضاع لكن في الظاهر هو أخ لها من الرضاع حتى تقوم البينة تأتي امرأة تشهد بأنها أخته من الرضاع. وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم يعني شك أنا ما أدري هل هذه فلانة أختي من الرضاع أو لا نقول ما يثبت الرضاع لا يثبت الرضاع أو كماله. قال هي ثبتت رضع لكن لا ندري هل ثبتت 5 رضعات أو لا، فإنه لا تحريم حتى نتيقن 5 رضعات. أو شكت المرضعة قالت لا أدري أنا أرضعت فلان وفلانة أو أختها أو أخو فلان، فلا يثبت التحريم إن لم يكن هناك بينة. فالأصل عدم الرضاع، الأصل عدم الرضاع المحرم. والعلماء قالوا من استرضع امرأة فإنه يسترضع امرأة عاقلة كما قال عمر رضي الله عنه إن الرضاع يشبه عليه. وفي مراسيل أبي داود أن مسلم نهى أن تسترضع المرأة الحمقاء، قالوا أن يؤثر الرضاع في الرضيع، فكما قال عمر الرضاع يشبه عليه أو يشبه عليه، فيعني ينتقي لمن ترضع الولد أن تكون عاقلة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.